وعن الضحاك في قوله تعالى أعصر خمرا قال عنبا، بلغة أهل عمان يسمون العنب خمرا، كما وقع فيه ألفاظ بلغة همدان وحمير وقيس عيلان وثقيف وسواهم. القرآن والوحي، هل القرآن مخلوق؟ هذه المسألة مما ابتلي به المسلمون في العصر العباسي حتى امتحن المعتزلة وهم القائلون بأن القرآن مخلوق علماء المسلمين في ذلك. وقد أصاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من جراء ذلك أذى كبير لامتناعه عن الخوض في هذه المسألة، ولم يزد على قوله إن القرآن كلام الله المنزل. وقد استدل جماعة على أن القرآن غير مخلوق بأن الله ذكر الإنسان في 18 موضعا وقال إنه مخلوق، وذكر القرآن في 54 موضعا ولم يقل إنه مخلوق، ولما جمع بينهما غاير فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. في كيفية إنزال القرآن الكريم في المسألة ثلاثة أقوال. الأول وهو الأصح الأشهر أن الله تعالى أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما متفرقا في 20 سنة أو 23 سنة أو 25 بحسب الخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة بعد البعثة. الثاني أنه نزل إلى سماء الدنيا في 20 ليلة قدر أو 23 أو 25، كذلك بحسب اختلاف الرواة في مدة إقامته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة بعد البعثة، وأنه كان ينزل في كل ليلة منها ما يقدر الله إنزاله في كل سنة، ثم أنزل بعد ذلك منجما في جميع السنة. الثالث أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات. الرابع أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن الحفظة نجمته على جبريل في 20 ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 20 سنة. الحكمة من نزوله منجما. قد يتساءل متسائل ما السر في نزوله منجما، ولما لم ينزل كسائر الكتب السابقة جملة واحدة؟ وقد أجاب الله تعالى على هذا السؤال فقال سبحانه وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل، فأجابهم تعالى بقوله كذلك أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك أي لنقوي به قلبك، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة. ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقياه جبريل عليه السلام. وقيل معنى لنثبت به فؤادك أي لتحفظه، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ففرق عليه ليثبت عنده حفظه، بخلاف غيره من الأنبياء فإنه كان كاتبا قارئا يمكنه حفظ الجميع. ومن آيات القرآن ما هو جواب لسؤال، ومنه ما هو إنكار على قول قيل أو فعل فعل، فكان جبريل عليه السلام ينزل بجواب السؤال أو تبيان حكم القول أو الفعل. وبهذا فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، كما أن نزوله مفرقا أدعى إلى قبوله لتدرج الأحكام فيه، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والنواهي. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، أخرجه البخاري. والمقصود بالمفصل قصار السور. وحتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام أي ثبت الإيمان في قلوبهم وتمكنوا. والمتتبع للأحاديث النبوية الشريفة يرى أن القرآن الكريم كان ينزل بحسب الحاجة، أحيانا 5 آيات ومرة 10 آيات أو أكثر أو أقل. وقد صح نزول قوله تعالى غير أولي الضرر غير أولي الضرر وحدها، وهي بعض آية. كيفية الإنزال والوحي. اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله تعالى منزل، واختلفوا في معنى الإنزال، فمنهم من قال إظهار القراءة، ومنهم من قال إن الله تعالى ألهم كلامه جبريل عليه السلام وهو في السماء وهو عالي من المكان، وعلمه قراءته ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان. وفي التنزيل طريقان، الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل، والثاني أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، والأول أصعب الحالين وأشد وطأة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوحي. سئل الإمام الزهري رحمه الله عن الوحي فقال: الوحي ما يوحي الله إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه فيتكلم به ويكتبه، وهو كلام الله، ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابته، ولكنه يحدث به الناس حديثا ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبلغهم إياه. وعلى هذا يكون الجزء الأول من كلامه يعني القرآن الكريم، ويقصد بالشطر الآخر السنة الشريفة، فكلاهما وحي من الله، الأول باللفظ والمعنى والثاني بالمعنى دون اللفظ. كيفية الوحي. ذكر العلماء للوحي كيفيات: أولها أن يأتي الملك في مثل صلصلة الجرس، وهو أشد حالات الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تحس بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصلة ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. رواه الإمام أحمد. الثانية أن ينفث في روعه الكلام نفثا، أن ينفث في روعه الكلام نفثا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أخرجه الحاكم. الثالثة أن يأتيه في صورة الرجل فيكلمه كما في الصحيح: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وهو أهونه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرابعة أن يأتيه الملك في النوم فيبلغه الآيات. الخامسة أن يكلمه الله سبحانه إما في اليقظة كما حصل في ليلة الإسراء، أو في النوم كما ورد في حديث معاذ: أتاني ربي فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى. وقد أخرج ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه ويتزبد وجهه ويتربد وجهه ويجد بردا في ثناياه ويعرق حتى يتحدر منه مثل الجمان.